بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعيم الحسي الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وقد ذكرنا ما ذكره الله تعالى في سورة الرحمن، ومثل ذلك ما ذكره في سورة الواقعة، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك النعيم العظيم وإسقاطاته، يعني كيف نراه في الدنيا مقارنة ذلك النعيم بما هو عليه الحال في الدنيا. ثم ذكر الفرق بين ذلك النعيم وما عليه الحال في الدنيا، فقال: مثلا في الدنيا في بعض البلدان حتى مع ثراء أهلها توفر الإمكانات لهم، قد يتوفر له المكيفات، لكن في داخل المنزل، عندما نستعرض جو الجنة أو جو الدنيا، نعم بعض الناس يقول يعني في الدنيا أيضا هناك مكيفات وهناك جو، نعم، ولكن في المحل الذي يسكن فيه فقط، لكن إذا خرج من البيت لن يجد هذه المكيفات، حتى لو وجدت وهي تسبب له، بعض الناس تسبب لهم حساسية، ينتقل من جو إلى جو، بخلاف الجنة جوها كلها بتلك الصورة الجميلة. قال: قد توفر له المكيفات، لكن في داخل المنزل مكيفات تساعده على تخفيف الحرارة وأن يرتاح وينعم بالجو المعتدل، ولكن بمجرد أن يخرج من المنزل انتهى كل شيء، الحرارة في كل مكان، الحرارة الشديدة في بعض البلدان ترتفع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية مؤذية ومزعجة ومرهقة ومتعبة وضارة، بل في بعض البلدان تحصل الكثير من حالات الوفيات نتيجة لشدة الحرارة والطقس الحار جدا، ونسمع في وسائل الإعلام عن كذا وكذا من الوفيات الناتجة عن ذلك. في عالم الجنة مع ما يتوفر فيه من النعيم يتوفر فيه في كل أرجائها وأنحائها الجو المعتدل الملائم، ليس هناك الحرارة الشديدة التي تزعجهم أو تؤذيهم في أي مكان في الجنة. في حال تنقلاتهم ورحلاتهم وزياراتهم وتنقلاتهم المتنوعة الجو كله ملائم ومناسب ومريح. الله تعالى كذلك وصف نعيم الجنة أهل اليمين بقوله: وماء مسكوب، فقال: يتوفر في الجنة الماء النقي، الماء الملائم الذي ليس فيه أي شيء يكدره، ليس مشوبا بأي شيء من المكدرات، يتوفر بشكل كبير في عالم الجنة. الجنة تجري من تحتها الأنهار، وقد يكون فيها أيضا عيون خاصة بماء عذب في غاية الجودة والنقاء والصفاء واللذة، يشربون منه، إضافة إلى ما فيها من المناظر الخلابة لمختلف الأنهار التي تجري فيها بأنواعها وأشكالها، فالماء متوفر هناك غير آسن ولا متغير ولا مشوب بما يكدره أو يؤثر فيه، وبشكل دائم، ليس هناك أزمة مياه أو مشكلة مياه في مقابل الحميم الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ويشربه أهل النار والعياذ بالله. ثم تحدث عن فاكهة الجنة المذكورة في سورة الواقعة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فقال: الفاكهة متوفرة لأصحاب اليمين، أصحاب الميمنة، متوفرة بكثرة كثيرة في أنواعها وأصنافها من مختلف أنواع الفواكه وفي كمياتها، ليس هناك أزمة أو نقص حاد في توفرها أو انعدام للبعض منها بأصنافها وأنواعها الكثيرة والمتنوعة، متوفرة في كل وقت. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست موسمية فقط، تأتي في موسم معين ثم تنقطع، كل أصنافها وأنواعها تتوفر في كل وقت، متوفرة في كل وقت، ليس فقط في موسم معين، كما في الدنيا تتوفر فاكهة معينة في موسم وفاكهة أخرى في موسم آخر وفواكه في موسم آخر، وهكذا الفواكه في الجنة مستمرة، ثمارها مستمرة لا تتوقف أبدا. يعني الله تعالى قال: ولا ممنوعة، يقول سيد عبد الملك في هذه الكلمة: ولا ممنوعة، ليس هناك ما يمنع منها، لا في طريقة الحصول عليها، ليست طريقة الحصول عليها صعبة، فهي دانية يمكن الإنسان يقتطفها بكل سهولة، لا يحتاج إلى سلم، لا يحتاج إلى عصا حتى ينزلها، وهناك أيضا الخدم الذين يوفرونها، ولكن حتى لأصحاب اليمين، حتى لو كان هو من يقطف لنفسه فبدون عناء، في الدنيا بعض أنواع الثمار يحتاج الإنسان إلى عناء في الحصول عليها، مثلا في من يقومون باجتنائها، الذين يجنونها يحتاجون إلى عناء وتعب في ذلك، يتسلق في النخلة الطويلة المرتفعة الباسقة ليصل إلى أعلاها لينال شيئا من ثمارها أو ليقتطف ما فيها من الثمار. هكذا بقية الأشجار. أما هناك فليس هناك عناء ولا صعوبة في الحصول عليها، قطوفها دانية. ثم ذكر الفروق بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا فقال: كذلك ليس هناك مانع صحي، يعني كلمة يعني الكلمة ولا ممنوعة فيها الكثير من الدلالات. قال: ليس كذلك هناك مانع صحي، الإنسان أحيانا تكون فاكهة موجودة أو تكون بعض الأطعمة موجودة لكن مانع صحي يمنعه، ممنوعة تصبح ممنوعة بالنسبة له. لا، قال ليس هناك أيضا هذا الجانب، ليس هناك مانع صحي يكون الإنسان مثلا قد يتضرر بتناول فاكهة مع فاكهة معينة إذا جمع بين ذلك الصنف وذلك الصنف، أو يضره صنف معين من أصناف الفواكه فيرى تلك الفواكه يرى ثمارها متدلية في أغصان أشجارها في الجنة لكنه يرى نفسه غير مستطيع أن يتناوله لضرره على صحته مثلا، مثل ما يحصل في الدنيا. الكثير من الناس قد تضره تلك الفاكهة أو ذلك الصنف أو ذلك النوع من الفواكه لا يتلائم مع صحته فيكون ممنوعا صحيا من تناوله. في عالم الجنة ليس هناك أبدا أي مانع صحي، الجنة لا يمرضون أبدا، كل ما فيها صحي. يقول: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني آمنين عند أكلها لا يصيبهم أي أذى، ليس هناك أي نوع يمكن أن يضر ببعضهم أو يؤثر على صحة بعضهم، كل أصناف الفواكه، ليس هناك أي مانع من الحصول على تلك الفواكه، ليس هناك ظروف صعبة لن تحتاج إلى أن توفر قيمة تلك الفواكه تشتريها، لا تحتاج إلى مال، أنت وفرت قيمتها مسبقا بعملك الصالح. يعني كل ذلك الجزاء الله تعالى بكرمه أخبرنا أننا وفرناه في الدنيا بما قدمته في الدنيا بإنفاقك في سبيل الله في سبل الخير التي أرشد الله إليها، باستقامتك على منهج الله، بطاعتك لله سبحانه وتعالى وبرحمة الله وبفضله. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: وفرش مرفوع. الله تعالى ذكر هذا أيضا من نعيم أهل اليمين، فقال تحدث في سياق الحديث عن السابقين عن السرر التي هم عليها، وفي الحديث عن أصحاب اليمين عن الفرش التي هي نوعية فاخرة جدا وممتازة ومرفوعة لأنها وثيرة وفي غاية الروعة. الفرش في الجنة في غاية الروعة رائعة، تحدث عنها في آيات أخرى ووصفها كذلك بأنواعها وصفا عظيما. كذلك ورد في الآيات الكريمة في نعيم أهل اليمين قوله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فقال سيد الملك، ثم انتقل بعد الحديث عن الفرش والمساكن إلى الحديث عن الحور العين لأصحاب اليمين، فقال: إنا أنشأناهن إن شاء. الله سبحانه وتعالى بقدرته العجيبة، وهو المصور وهو البارئ وهو الخالق، طبعا كل صور الدنيا التي نراها هي من تصوير الله سبحانه وتعالى، كل ما يذكرونه من جمال هو من تصميم الله سبحانه وتعالى. الفنانون الذين يرسمون الصور الجميلة هم في الحقيقة يقلدون ما في الدنيا أو ما خلقها الله تعالى من أنواع التصوير. يقول: أنشأهن إنشاء متميزا، إنشاء وإعدادا رائعا جدا. الله تعالى يقول إن، يعني الله تعالى بقدرته العظيمة بكرمه الكبير هو سبحانه وتعالى القدير البصير في كيف يخلق، أنشأهن إنشاء متميزا بجمال رائع وفائق بخلق بديع بشكل متميز. هذا يبين عظمة تلك النشأة في مستوى الجمال وفي مستوى الخلق وفي مستوى الإبداع. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني خلقهن الله وهن في سن بداية الشباب، يعني الأبكار يعني الشباب صغار في تلك الصحة في تلك البكارة في تلك النضارة في ذلك الجمال. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: عربا أترابا. قال: وهنا وصف جانبا يعني مما يتعلق بمميزاتهن في خلقهن وفي خلقهن، الخلق والخلق، وفي آيات أخرى وفي صور أخرى يأتي بأوصاف إضافية. طريقة القرآن الكريم في الاختصار وتقديم النماذج هنا ثم تقديم نماذج في صور أخرى. قال: والعرب يعبر عما هن عليه من عشق لأزواجهن وتحبب وتودد وتلطف في التعامل، في الخطاب، في الحديث، في الجاذبية لأزواجهن. هذا معنى عربا، هذا يعود إلى أخلاقهن، إلى طريقتهن في التعامل والتودد لأزواجهن، والتلطف في التعبير إلى مستوى الجاذبية. كذلك أترابا قال: هذا يفيد ما هن عليه من تشابه ومن تساو في مستوى السن وفي مستوى الجمال، في مستوى يعني حتى الجنة شباب، يعني أهل الجنة حتى لو أن شيخا يعني شخص توفي هنا وفي الدنيا وهو شيخ كبير في أرض العمر يحشر في الجنة شابا قويا. يعني الله تعالى جعل أهل الجنة كلهم كذلك، وأهل الجنة لا يمتد بهم العمر مثل ما في الدنيا، يعني كل سنة يزداد شيبا ويزداد كبرا. الجنة لا، ليسوا كذلك، كلهم في أحسن مراحل العمر. وفي وطبعا الذي خلق الله تعالى الذي خلق هذه الأمور في الدنيا يمكن أن يخلق أضعاف أضعافها في الآخرة. الله تعالى جعل هذه النشأة من هذا الباب، من باب الاختبار. فلذلك السن عندما ينتقل الشخص من مرحلة إلى مرحلة، من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى أرض العمر، كل هذه المراحل يعني هي اختبار، حتى يعلم الله تعالى، حتى يرى، حتى تكون الشهادة على كيف يعني هذه الأمور، يعني هل هذا الشخص تغير لم يتغير. طبعا هناك اختبارات خاصة بمرحلة الشباب، هناك اختبارات خاصة بكل مرحلة. أحيانا بعض الناس يكون في مرحلة شبابه صالحا، وعندما يصل إلى الكهولة ينحرف، وبالتالي هنا يضيع كل ما بناه. ولذلك الله تعالى ينوع أنواع الاختبار، الذي ينجح في هذه الاختبارات يبعث يوم القيامة شابا. ولذلك يعني قول الشاعر يعني بعضهم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. المؤمن يقول: نعم يمكن، ليتهم يقولون لإفادة أنه لا يمكن أن يتحقق. لا، هذا يتحقق، يعني المؤمن يعني حتى ولو توفي في حال شيخوخته الله تعالى يعني يكون شابا، وبالتالي الشباب سيعود يوما. نعم لا يعود في الدنيا، ولكن يعود في تلك الدار للمؤمن. ولذلك الآن البشر كم يبذلون من مال ومن جهد لاستعادة بعض القوة ولفترات محدودة من العمر. الله تعالى يهيئ لنا هذا الأمر وبأعمال محدودة وبسيطة جدا. الكثير يعمل عمليات، نساء تعمل عمليات تجميل لأجل أن تحافظ على بعض جمالها لفترة محدودة. الله تعالى يعدها بالجمال الدائم الذي لا يتغير، والذي لا تحتاج فيه إلى عمليات ولا تحتاج فيه إلى مساحيق في الآخرة. ولذلك كل هذه يعني حتى نعمة العمر، الله تعالى عندما يقول أترابا: هذه النعمة نعمة عظيمة لشباب نساء الجنة أو لرجالها. ونعمة كذلك بقاء الولدان المخلدين في تلك السن أيضا نعمة. كثير من الآباء أن يفرحون بأولادهم عندما يكونون صغارا، ويذيقون بهم عندما يكبروا نتيجة تغير أخلاقهم. فالله تعالى وفر هذا الأمر كذلك، ثبات في خلق الجنة، الثبات بالإضافة إلى ما أودعه الله تعالى في الجنة من تنعم، من أنواع النعيم. كل هذه الأمور الله تعالى وفرها من أنواع النعيم الحسي، والتي أيضا تضاف إليها النعيم المعنوي الذي سنذكره إن شاء الله بتفصيل. كذلك القرآن الكريم ذكر الكثير من النعيم المعنوي، والذي يفوق النعيم الحسي بكثير. الله تعالى ما وفره لي من أنواع الراحة والطمأنينة والرضا والسعادة، كل هذه من الله تعالى. حتى الفرح في الدنيا أحيانا الإنسان يكون ضيق القلب مكتئبا، فالله تعالى هكذا يرسل له الفرح من حيث لا يشعر. الله تعالى له خزائن الفرح، خزائن السرور، خزائن السعادة. ولذلك الله تعالى يذكر لنا كلا النعيمين، لأنه لو اقتصر فقط على النعيم المعنوي لا، الناس ربما لم يهتموا. الله تعالى ذكر كلا النعيمين ليخاطب كل النفوس، وأي نفس طيبة، أي نفس على فطرتها السليمة تحب كلا الأمرين. النعيم الحسي متى يكون مذموما؟ عندما يكون ممزوجا بالمعاصي، عندما يكون ممزوجا عندما نرى فقراء وفي نفس الوقت نرى أمامهم جار غني يصرف ويبذل في البذخ وفي الترف. هنا نقول نتألم لذلك النعيم الحسي ونحسبه ونراه طرفا، لكن في الجنة ليس كذلك. هذه هدايا من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله تعالى. الله تعالى يحثنا ويأمرنا ويدعونا إلى هذه المأدبة الإلهية. والمؤمن لذلك يعني يجد هذه الراحة، حتى في الدنيا ربما يأكل إذا أكل الطعام اللذيذ يتألم، لأن هناك فقراء وهناك معاويز وهناك محتاجين، لكن في الجنة ليس كذلك. كل أهل الجنة أغنياء، كل أهل الجنة ملوك، كل أهل الجنة أثرياء، والحمد لله رب العالمين.